وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية ولكن البر. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر وعلى الطاعات والصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بأداب الله التي أدب الله عز وجل بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل إن الدين كله خلق. وأما في حديث وابصة فقال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، وفي رواية من شرح إليه الصدر، وفسر الحلال بنحو ذلك كما في حديث أبي ثعلبة وغيره. وهذا الحديث يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور من ضده. وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني هل ترون فيها من تشوه في الخلق يعني أو الخلقة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا، معروفا يعني حتى هو عند الناس معروف معروف، ومنكر أمر عند الناس تنكره النفوس. يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. قال معاذ بن جبل أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود. المشتهرات يعني التي يسأل يعني الأمور الغريبة التي لا يعني قد لا يدركها لا يعرفها الناس أو التي لا تعرف من الشرع تشتهر بين الناس أنها أمر ليس معروفا في دين الله عز وجل، التي يقال ما هذا الكلام الذي يقوله. نعم، والمقصود بها الغرائب يعني. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وفي قوله أنتم ولا آباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. الأمور واضحة؟ ماشي. فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله، الناس أصلا لا يحبونه. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: ما رأوه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. فهذه مرتبة ثانية، مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، عند فاعله دون غيره، يعني الشيء مستنكر عندي يؤثر في أنا قلقا واضطرابا وحزاز في قلبي، لكن إذا استفتيت أفتاني بأنه مباح أو حلال. وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية، كالرخص مثل الفطر في السفر والمرض، قصر الصلاة ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. هو يريد أن يقول إن بعض الأمور لا تنشرح بها صدور الناس، ومع ذلك فهي من مشروعة أصلا، فقد لا ينشرح مثلا صدر بعض الناس اللي هم يعني ليس عندهم كبير علم، لا ينشرح صدره مثلا بمسألة الفطر في رمضان للمرض، هو مثلا مريض كبير في السن، ومثلا الطبيب مثلا أو فتجده مصر على الصيام، ويجد في صدره حرك شديد مع أن الأدلة بس ممكن شيخ يخش من حتة الورع لا، الأدلة قاضية أنه يفطر، يفطر بل الورع أنه يفطر أصلا. طب لو حسن بنفسه أنه خلاص يعني في الأواخر، يعني إيه في الأواخر؟ في أواخر أيامه يعني، مش فاهم، يعني داخل جواه حاسس أنه في أواخر أيامه يختار عايز يموت وهو صايم، لا لعله أصلا يموت بسبب الصيام، ما هو عايز يموت وهو صايم يبقى كده أثم، لعله يموت من الصيام بسبب الصيام، فليه أصلا يعمل في نفسه كده؟ يعني كانت نيته كده يبقى أثم، الله أعلم. لكن إذا كان الصوم يضره يجب عليه الفطر أصلا، ما يأثم بالصيام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، يأمر أصحابه إيه؟ بأشياء لا تنشرح لها صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضبوا من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة فكرهه من كره منهم، وكما أمرهم بنحل هديهم والتحلل من عمرة الحديبية مدرسة السيرة. بفسخ ده شيء يعني يفسخ الحج إلى العمرة، هم كلهم رايحين، لا هم كلهم رايحين على أساس ما يحجوا، والنية كانت إيه؟ الحج. فلما وصلوا إلى البيت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، يعني هيطوف ويسعى ويقصر ويحل، يلبس بقى ملابس، يلبس العادي ويتطيب بقى وهكذا ويستنى للحج. نعم، فأمره بفسخ الحج إلى فسخ الحج العمرة، مع أن كثير منهم كان كره مثل هذا، فلا عبرة بمثل هذا. ليه؟ لأن الدليل قاضي على أن إيه؟ أنها مثل هذا الفعل مشروع، أو أن مثلا أمر بهذا الفعل، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل إيه؟ لأنه في الجاهلية كانوا يقولون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما طبعا في الحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج العمرة ليقضي على هذه العادة الجاهلية. نعم، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه، وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن ما أتاه منهم يرده إليهم، هذا في صلح الحديبية. وبعض الصحابة وجد في نفسه الحرج من هذه الشروط، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبلها خلاص أصبح كذا ينبغي على الناس كلهم أن يسلموا بهذا. نعم، فهذا الحرج لا عبرة به أيضا. وفي الجملة فما ورد النص به: فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان به والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفته هؤلاء المفتون. يبقى متى يفعل يبقى هنا أنا عندي أمرين مهمين: من هذا الذي يعمل بما يحيك في صدره وإن أفته المفتون؟ وهو قال كده: فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، هذا هو الذي يفعل هذا، مش أهل المعاصي، لأن أهل المعاصي أصلا لا يتورعون عن فعل المعاصي وفيها إيه نص بالنهي أصلا، يعني أصلا بينهى عن شيء ويفعله، فهو لا يقع في صدره حرب من المعصية أصلا. وأصلا حتى أصل الحديث اللي في الباب أعتقد أنه بيخاطب المؤمنين لا يخاطب غير المؤمن، يعني نعم. المؤمن شديد الإيمان كمان. نعم تمام. ثم الأمر الثاني هنا: ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة، ماشي، إلا من يخبر عن رأيه، يعني ما فيش نص يخبر إيه عن رأيه، هذا اجتهاد ورأيه، وممن لا يوثق، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه تمام، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفته للمفتون. ودي جملة مهمة جدا على فكرة، توضح لك من يفعل هذا ومتى يفعل هذا تمام. وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا، قال المروزي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله إن القطيع أرفق بي من سائر الأسواق، فقال: إن القطيع أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمرها أمر قذر متلوث. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء. قلت: وقد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب علي قلبي. قال: الإثم حواز القلوب. والقطيعة اسم السوق نفسه. هو أنا مش فهم أقول القطيعة دي يعني. قلت لأبي عبد الله: القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، يعني القطيعة لا القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق. السوق اسمه كده، سوق القطيعة. يعني أروح سوق القطيعة أحسن من أروح غيره يعني. يعني أرفق، ممكن يكون اشتغاله بالتجارة مثلا في هذا السوق بالبيع والشراء مثلا فيه أرفق، ممكن يكون أقرب من غيره أو كده يعني. وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمرها أمر قذر متلوث، لعله مثلا يفشو فيها الربا مثلا، الكذب وهكذا، الأيمان الكاذبة. وقع في قلبه شيء من القطيعة، من السوء، من السوء ده. نعم. قال فقلت: فتكره العمل بها، العمل فيها يعني. قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء، يعني إذا ما كانش في قلبك من أمرها حاجة خلاص دع عنك هذا. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة، يعني أنا بستشيرك، يعني أستشيرك. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب علي قلبي. قال: الإثم حواز القلوب، أنا نصحه بأنه أصلا يترك العمل في هذا السوق. قال: وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، في شرح حديث الحسين بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وشرح حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هنا. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية والمتكلمين في أصول فقه مسألة الإلهام، هل هو حجة أم لا، وذكروا فيه اختلافا بينهم. وذكر الطائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق الأحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك. وقد ذكرنا نص أحمد هنا بالرجوع إلى حواز القلوب، وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. فأما الرجوع إلى الأمور في الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب، أو أما الرجوع إلى الأمور شيء إلى حواز القلوب، فقد دلت عليه النصوص النبوية، هذا أمر مشتبه. الرجوع إلى حواز القلوب ماشي، وفتاوى الصحابة هذا دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة كما دلت عليه فتوى ابن مسعود مشيئة الإثم وحواز القلوب، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؟ لا سيما وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهم، وقد سبق حديث إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وإنكاره. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره، إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب قوله قال البخاري هو أصح. المتن ده صح، المتن ده نفسه عند مسلم. أي نعم، لكن السند هو اللي هنا معلول. نعم. مش السند هنا، هو السند اللي عند مسلم. اللي عند مسلم هو المعلول ولا نعم. المعلول؟ نعم. ما مش فاهم شيخ ماشي، اللي عند مسلم هو المعلول؟ نعم. لا لا، هذا الحديث هو الذي معلول، هو الحديث ده، الحديث مش السند، الحديث هذا هو المعلول، إنما الحديث عند مسلم صحيح ليس فيه علة. بس الحديث يا شيخ معلول متن ولا سند؟ لا، ما هو الاسناد فيه علة اصلا. الاسناد فيه علة، الاسناد فيه علة، لكن المتن ده نفس متن مسلم. لا لا، مش نفس متن مسلم، لكن نفس المعنى. هو ده نفس المعنى، والحديث اصلا مش مسلم، خرج الامام احمد مش مسلم اصلا خالص. واسناده قد قيل انه على شرط مسلم. اسناده على شرط مسلم، على شرط مسلم. لانه خرج بهذا الاسناد بعينه حديثا، يعني هذا الاسناد نفسه عند مسلم، لكن الحديث لا، المتن لا. نعم. ولكن هذا الحديث معلول، فقد رأى هذا الحديث هو نفسه بقى. ماشي. قال: وإنما تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها، تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من هذا الذي إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول هذا الحديث عليه نور وهذا الحديث عليه ظلمة؟ مش أي أحد. هذا إيه؟ الأئمة الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام غيره، ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر. وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته، يعني هو يعرف بهذا بحاسة وملكة، فإذا ما سألته لماذا قلت هذا لا يستطيع أن يعبر، لسان لا يستطيع أن يعبر، ولا يقيم دليلا، ولا يقيم عليه دليلا لغيره، لا يستطيع أن يقيم دليل على أن إيه هذا مغشوش هذا. وكذلك النقاد الأحاديث، وآية ذلك أنه يعرض الحديث على الواحد على الجماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. يعني يسألون رجل في البصرة ورجل في المدينة ورجل في مصر جهابذة في الحديث، فجوابهم يتفق بدون إيه أن يكون هناك مواطأة أو اتفاق على الجواب. قال: وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث. قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا.